يعني اذكر يا محمد هذه النعمة التي أنعم الله بها على العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنعم بها قبل ذلك على إبراهيم عليه السلام، أن يسره لبناء هذا البيت العظيم، وهو البيت الوحيد في الأرض، وهذا البيت شرفه الله وميزه بميزات. ومن هذه الميزات أن الله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس، ومعنى مثابة للناس أن الناس يشتاقون إليه فيثوبون إليه. فإن كم من إنسان يأتي إلى البيت ويحج ويعتمر، فإذا رجع إلى بلاده فإذا هو يجد شوق عظيم لهذا البيت. ونحن نرى أثر هذا الشوق في المسلمين، كم نرى من كبار السن من السند والهند ومن مشارق الأرض ومغاربها، أحدهم يأتي وهو في غاية من الضعف وفي غاية من المرض وأحيانا في غاية من الفقر، يحدوه الشوق إلى هذا البيت العتيق، يشتاق إليه. ما يأتيه إنسان ويذهب عنه إلا ويجد في نفسه شوق للرجوع إلى هذا البيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ولا شك أن هذا فيه نعم عظيمة لأهل هذا البلد. فكونهم يرون إخوانهم المسلمين من كل جنس ومن كل لغة يفدون إليهم ويأتون إلى هذا البيت، فلا شك أن هذا فيه دافع إيماني عظيم، وفيه أيضا منافع دنيوية لما ينالهم من مخالطة هؤلاء المسلمين من التجارة والخير والعلم إلى غير ذلك. وكان هذا البيت من قديم الزمان يفد إليه العلماء ومن شتى أقطار الدنيا، ويقابلهم طلاب العلم ويستفيدون منهم. فكم في جنبات هذا البيت ما كتبت من صحائف في روايات الحديث وقراءات القرآن ومسائل الفقه والعلم إلى غير ذلك. فإن طلاب العلم كانوا يتحينون الحج، فإذا جاءوا في الحج قابلوا العلماء الذين يأتون من العراق من الشام من الهند من السند من إفريقيا من مصر، فيتقابلون ويروون عن بعضهم ويتناقشون المسائل إلى غير ذلك من الأشياء العظيمة. وقل أن تجد إمام ما جاء إلى الحج وقابل بعض الناس. ومما يحكى من الطرائف ولا أدري عن صحتها أن الإمام ابن حجر الذي يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، ابن حجر رئيس القضاء كان في مصر، وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتى أن بعض العلماء يقول ليس بعد الفتح هجرة، يعني ما تحتاج أن تبحث عن شروح صحيح البخاري بعد الفتح، لأنه اعتنى به عناية فائقة وكتب كتابا عظيما في الفتح لا مثيل له في استنباط الأحكام ونحوها على هنات بسيطة في مسائل الاعتقاد علق عليها بعض أهل العلم. فجاء إلى مكة حج وبهره منظر الكعبة، ولما دخل المسجد نسي أنه في الكعبة، فبدأ يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتين، والمسجد الحرام تحيته الطواف. فقال له شاب صغير: يا عم لا، لماذا تصلي؟ طوف بالبيت، فإن تحية هذا البيت الطواف. ويذكر له الحديث الذي شرحه ابن حجر، ولا يعرف انه ابن حجر، يقول شوف الشرح اللي الإمام ابن حجر في فتح الباري، الإمام ابن حجر هو الإمام ابن حجر، ويقول انظر إلى شرح الإمام ابن حجر في فتح الباري عندما ذكر أن تحية ذكر الحديث وذكر في شرحه أن تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة ما يصلي ركعتين. فالشاهد أن العلماء يفيدون ويذهبون إلى هذا البيت جعله الله مثابة للناس وأمنا. ومما من الأسباب أيضا التي جعله مثابة للناس وأمنا أن الله أنبع عنده زمزم، وكان هذا الوادي الذي فيه البيت وادي غير ذي زرع ولا يسكن حوله أحد، فلما أنبع الله زمزم في هذا الوادي وخرج فيها ماء مبارك طهور جاء الناس، وأول ما استدل الركبان والناس على وجود الماء أنهم رأوا بعض الطيور العوائف التي لا تأتي إلا على ماء، فقال قائلهم إننا نرى طيور عوائف وعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء، فلما جاءوا فإذا الماء ينبع على وجه الأرض ماء سلسبيل وعنده امرأة وطفل، فتعجبوا من نبع هذا الماء وقالوا لهذه المرأة نريد أن يعني ننزل بجوارك ونشرب من هذا الماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصادف ذلك أن أم إسماعيل تحب تبي الناس يسكنون حولها لكنها خافت على الماء فأذنت لهم أن يسكنوا لكن ليس لهم في الماء حق، بمعنى لا يمنعون الماء ولا يتصرفون فيه لأنها علمت أن هذا الماء جاء بمعجزة ربانية هبة من الله تبارك وتعالى، فوافقوا على هذا الشرط ونزلوا من حولها. وهذا سبب عمران مكة أن الناس بنوا أبيات حول زمزم، والكعبة في ذلك الوقت ما كان في كعبة، كان فيه رابية مرتفعة ربوة مرتفعة السيول تأخذ الوادي عنها يمين وشمال والرابية باقية وهو مكان البيت. فذاب الناس يعني رجعوا إلى هذا المكان لوجود هذا الماء السلسبيل فيه فكان مثابة للناس وأمنا. النعمة الثانية بعد أن يكون مثابة للناس أنه من أكثر بلاد الدنيا أمنا على مدار التاريخ، ليس في هذا الزمن ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة، على مدار التاريخ حتى في زمن الجاهلية، يعني حتى في زمن الجاهلية ما في تلك الحروب التي وطئت كثير من الدنيا، لم يصاب أهل مكة بمثل ما أصيب به غيرهم بل حفظهم الله. وكان الرجل يقابل قاتل أبيه في الحرم ولا يقتص منه، يعني وهم على شركهم كانوا يعظمون البلد الحرام. وما ذكر أنه استحل إلا في فترات وجيزة، ومن أسوأ هذه الفترات يوم أن جاء الباطنية القرامطة أتباع حمدان بن قرمط وقلعوا الحجر الأسود، وقال زنديقهم يقتل الخلق وأفنيهم أنا، يعني ينكر حكمة الله تبارك وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى، وقتل الحجاج ورمى بهم في زمزم واقتلع الحجر الأسود وأخذه معه على الجمال، وبقي الحجر عندهم 17 عاما، لكن الله حفظ الحجر الأسود ما أخذوا من شيء حتى رد بعد 17 عام إلى مكانه الذي كان فيه. فهذه من أسوأ فترات التاريخ التي مرت يوم أن استحله القرامطة. أما أكثر الفترات فهي الأمن والأمان فيه، وهذا لا يدل على أنه لا يحصل فيه سرقات ولا يحصل فيه قتل أحيانا، لكنه لا يقارن بغيره من ناحية الأمن، فأمنه لا مثيل له. ولأجل ذلك منعه الله تبارك وتعالى من دخول أبره الحبشي الذي أراد أن يهدمه حجرا حجرا، فالله سبحانه وتعالى قضى عليه كما في سورة الفيل، وقضى على فيله وجعله عبرة للمعتبرين. وحتى لما جاء الاستعمار الحديث، لما جاءت الدول الكافرة فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وأمريكا وغيرهم من الذين استعمروا كثيرا من البلدان، استعمروا مصر، استعمروا الشام، استعمروا العراق، استعمروا الجزائر، إلا أن الله سبحانه وتعالى طهر هذا البيت، فإنهم يهابونه ولا يستطيعون أن يقتربوا منه، يهابونه. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهو من النعم التي ينبغي أن نعرفها وأن نشكرها. وهذا يدلنا على معنى قول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو هذا الذي ترونه أمامكم، الذي عليه هذا الزجاج المذهب. وكان هذا المقام حجر، وهذا الحجر جعل الله فيه معجزة، وهو أن الجدار لما ارتفع، لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل: أعني على بناء البيت، فصار إبراهيم يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجر. فلما ارتفع يحتاج إلى سلم، بس ما في سلم كهربائي مثل الآن، سلم كهربائي بزر يطلعون إلى السقف، ما عندهم شيء يطلعون عليه. فصار هذا الحجر يرفعه الله ويرتفع بإبراهيم إلى المكان الذي يريد، معجزة ربانية. يرتفع الحجر ويدور يمشي بإبراهيم، لأن من يحرك الحجر؟ ما عنده الإسماعيل، إسماعيل يناوله الحجر، وهذا الحجر يدور على الكعبة. أينما يريد إبراهيم أن يضع حجر، يرتفع الحجر بإبراهيم وهو واقف عليه، ثم يضع الحجر، ثم يدور معه حتى أكمل البناء. فلما أكمل البناء وضعه بجنب الكعبة، بين الباب، باب الكعبة وبين الحجر، هذا الحجر اللي يسمونه حجر إسماعيل، فإنه وضع الحجر هذا بين الباب وبين الحجر، وبقي مكانه فترة. ولا شك أن هذا الحجر له مزية عظيمة، وفيه أثر أقدام إبراهيم عليه السلام، جعل الله فيه أثر، بحيث أن الحجر لانا لرجلي إبراهيم حتى أنك ترى فيه موضع القدمين، يعني الآن لو طلعت فيه ترون موضع القدمين، موضع قدمي إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر. فاقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصلاة، وهي ركعتي الطواف، خلف المقام، وإبراهيم وعمر رضي الله عنه تنطق السكينة على لسانه، رجل الحق يجري على لسانه، وفقه الله في كثير من المسائل، بحيث أنه يقول قولا ويأتي الوحي بتصديق قول عمر. فجاء نزلت هذه الآية موافقة لقول عمر، وهي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصار فصلى إبراهيم عليه السلام خلفه، صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار يتلو هذه الآية بعد أن نزلت. لما أكمل الطواف في الحج جاء إلى خلف المقام وهو يتلو: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يريد أن يبين للناس أنه يمتثل أمر ربه. فصلى خلفه ركعتي الطواف. ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن الحجر فيه ضيق على الطائفين، فأخره قليلا، ليس مكانه الآن، لا أخره في الوسط، لأن طواف الناس في ذلك الوقت يوم يطوفون صفين ثلاثة صفوف تكفي، فأخره عن الكعبة، اجتهد في تأخيره عن الكعبة، ثم أخر بعد ذلك إلى المكان الذي هو فيه الآن، فدل على أن تأخيره إذا احتيج إليه لا حرج في ذلك. من أين أخذنا هذا الدليل؟ أخذناه من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب خليفة راشد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولما أخر الحجر ما أنكر عليه أحد من الصحابة، ما قال له لا يليق بك أن تؤخر الحجر عن جدار الكعبة، فدل على أن في هذا الأمر سعة، والحمد لله. الآن أخر إلى هذا المكان، ولو أخر إلى أمتار بعد ذلك فلا حرج، ما دام أنه أخر أول مرة وثاني مرة فتأخيره لو أثر على الناس، لكن كان عليه بناية كبيرة، فالآن يعني عدلت البناية وصارت البناية يعني لا تزحم الناس كثيرا، وإنما الذي يزحم الناس في أيام الحج هو يوم أن يحرص المصلون على الالتصاق به والصلاة خلفه، مع أن في الأمر ساعة، فإن الذي يصلي في آخر الصحن ما دام أنه خلف المقام فإنه خلف المقام، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى لا يدل على أنه لا بد أن يكون ملاصق للمقام. الأمر الثاني أن بعض الناس يتمسح به، وهذا التمسح ليس ما فيه دليل عليه، التمسح به ليس فيه دليل، والناس الآن بعضهم لأن الحجر الذي فيه أثر القدمين داخل الزجاج، ما هو برا، داخل الزجاج، فهم لا يتمسحون بأثر قدم إبراهيم عليه السلام، بل يتمسحون بالزجاج البراني، وهذا أيضا لا دليل عليه ولا يجوز، ولا يعرف عن أحد من السلف بسند صحيح أنه تمسح به، مع أنه ذكر المؤرخون أن كثيرا من الناس كانوا يتمسحون به، لكن عمل الناس ليس دليل، عمل الناس يحتاج إلى دليل، حتى أنه قيل أن أثر القدمين التي كانت في الحجر انمسحت من كثر مسح الناس من قديم الزمان، من كثر ما يمسحون يعني ما انمسح كثير منها، لكن فعل الناس ليس تشريع، وإنما التشريع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول لا يقضون منه وطرا، وطرا يعني حاجة، لا يقضون منه وطرا يعني لا تنتهي حاجتهم منه، يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه، كل مرة يشتاقون إليه، ما تجد مسلم إلا ويشتاق إليه، ما في أحد يكره المجيء إليه إلا المنافق. وأمنا، قال أبو العالية أمنا من العدو، وأن يحمل فيه السلاح، ولذلك يحرم حمل السلاح في الحرم إلا لحاجة، إذا لم يكن حاجة فيه من خوف ولا شيء لا يحمل السلاح في الحرم. ولأجل ذلك أنكر ابن عمر على الحجاج لما حمل السلاح في الحرم، لأن بعض جنود الحجاج كانوا يحملون السلاح، فأصابوا ابن عمر بأحدهم، أحد العساكر الذين مع الحجاج أصابوا ابن عمر في ظهر قدمه برأس الرمح الذي يحمله العسكري، فأثرت في ابن عمر أثرا شديدا، فجاء الحجاج يعوده وسلم عليه وقال كيف حالك يا أبا عبد الرحمن، من أصابك، يعني من أصابك بالرمح في ظهر قدمك، لو علمت الذي أصابك، يعني لأن واحد العساكر ما هو معروف، قال لو علمت الذي أصابك لفعلت به وفعلت. قال له ابن عمر أنت الذي أصبتني. قال كيف؟ أنا يا أبا عبد الرحمن الذي أصبتك؟ قال نعم أنت الذي أصبتني. قال كيف؟ قال لأنك أمرت بحمل السلاح في الحرم وكان لا يحمل فيه السلاح، فأنت سبب البلية، يعني أنت سبب الذي أصابني بهذا الرمح. أما إذا كان فيه خوف واحتاج الناس إلى السلاح فلا حرج في ذلك، كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح على رأسه المغفر. فجعله أمنا من العدو أن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، يعني حتى لو خرج رجل من أهل الحرم وقبض عليه في معركة فإن غالب الناس يقولون هذا من أهل حرم الله أطلقوه، ما يأخذون أسير، ما يأخذون عبد عندهم، يقولون هذا من أهل حرم الله أطلقوه. فكان كالعرف عند الناس، وأيضا لأن الناس جميعا كانوا يحتاجون إلى أهل الحرم في ذلك الزمن، لأنهم وهم على شركهم كانوا يأتون ويفعلون ببعض المناسك، فهم يحتاجون إلى أهل الحرم، فلا يريدون أن يجعلوا بينهم وبينهم كبير خصومة. ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال ربنا وتقبل دعائي. ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا، من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل، ثم دخله كان آمنا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعوض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، يعني بسبب دعاء الناس وحج الناس فإن الله يدفع عن الناس كثيرا من السوء. وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ولا شك أن مقام إبراهيم آية لأن فيه أثر القدمين، ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله، يعني بعض الناس وهو عن من مروي هذا، هذا مرمي عن ابن عباس. ابن عباس يرى أن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه يشمل الحرم كله، لأن إبراهيم قام فيه يوم يأتي للحج ويوم يأتي لزيارة ولده إسماعيل، فيرى فعلى هذا التفسير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه يشمل مكة كلها أو يشمل الحرم كله، فكله مقام إبراهيم، فللإنسان أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المقام، في أي مكان من الحرم، فيصدق عليه أنه صلى في مقام إبراهيم. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. فمعنى ذلك أن سعيد بن جبير يرى أن المراد به الحجر، المقام هو الحجر وليس كل مكة. وروى ابن أبي حاتم عن جابر في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا. قال: نعم. يعني عمر يسأل الله عليه وسلم يقول عن هذا الحجر: هذا مقام أبينا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وروى ابن مردوي عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس تقوم بمقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث. وهذا يفسر لنا معنى المقام. وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. والمراد بالحجاب هذا ليس هو ستر الوجه، وإن هذا لكن المراد يجعل حائل بينهم وبين الرجال. فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. يعني ينبغي أن تنتهين من كثرة الإلحاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهن ألححن عليه في طلب النفقة وفي التوسعة في السكنة. فجاء عمر وعاتبهن وحذرهن من أن يبدله الله نساء خيرا منهن. يقول: لما عاتب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ يعني ما يكفينا وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنت تعظنا؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي ورواه إلى هذا الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو لا شك صحيح لأنه رواه الإمام البخاري. ورواه الإمام علي بن المديني وقال: هذا من صحيح الحديث. وروى مسلم عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، وفي أسار بدر، وفي مقام إبراهيم. أسار بدر كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي أبي بكر أنهم يسلمون فدية ولا يقتلون، وكان عمر يرى قتلهم. يقول: هذه أول موقعة وقع وانتصرنا فيها على الكفار، فلا بد من أن نثخن فيهم حتى يعلمون أنه ليس في قلوبنا هواد للمشركين، وحتى يرهبونهم بعد ذلك. فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر، ولكن الوحي جاء مصحح لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن ما صارت ثلاث، صارت أكثر من ثلاث، يعني أن عمر وافق الوحي في أكثر من ثلاث. والعلماء يقولون إذا جاء ما ينقض مفهوم العدد فلا مفهوم له، فقوله وافقت ربي في ثلاث المراد ما سوف يذكره في مجلسه ذلك، أما وقد يوافقه في أكثر من ذلك، أو يكون قال هذا القول قبل أن يوافق في قضايا ثانية ثم زادت القضايا التي وافق فيها الوحي، فدل على أنه وافق الوحي في أكثر من قضية، أكثر من ثلاث قضايا. قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث، أو وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب، والثالثة لما مات عبد الله، إذن هذه خامسة، وافق في بدر الرابعة وهذه خامسة، ولما مات عبد الله ابن أبي يعني ابن سلول رئيس النفاق جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال إيها عنك يا ابن الخطاب، يعني سوف أصلي عليه وأدعو له. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وإسناده صحيح أيضا. يقول ابن كثير ولا تعارض بين هذا